يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. سبق الكلام على مسائل الإيمان، وحتى يأتي القارئ ثم مسألة يعني كنا لن نبحثها اختصارا للوقت، ولكن لأن بعض الأخوة سأل عنها فلزم أن نبين هذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. صورة هذه المسألة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه المسألة حدث الكلام فيها والخلاف فيها بين أهل القبلة، فقال الكلابية بوجوب الاستثناء، وقال المرجئة بتحريم الاستثناء في الإيمان، لأن المرجئة عندهم أن الإيمان شيء يقوم بالقلب، شيء واحد لا يتبضع، والإنسان يعلم من نفسه التصديق وهو التصديق، فلا يصح أن يستثني فيه. وقول أهل السنة رحمهم الله هو الجواز، يجوز للإنسان أن يكون المؤمن إن شاء الله، ولكن على وجوه متعددة. يجوز إذا أراد به أن لا يزكي نفسه، عدم التزكية، لأنه لا يدري هل أتى بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات، أو لأنه لا يعلم بما يختم له، الإنسان لا يعلم لماذا يختم له، فيجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني على وجه إن ختم الله عز وجل لي بالخاتمة الحسنة على هذا الوجه فيجوز. ويمنعون إذا كان المستثني يستثني على وجه الشك، يقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك، الإنسان يعلم من نفسه الإيمان فلا يجوز له أن يشك في هذا الإيمان. هذا فيما يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان. والآن نبدأ ببيان المسائل التي بعدها، وأظننا وصلنا إلى المسألة أو العنوان عندي مرقم هنا، وهي أو العنوان برقم 29، ما أدري عندكم موجود بأرقام ولا تختلف الطبعات. الحاصل أن القارئ قرأ المسألة اللي قبلها ثم أتى وأورد حديثين، الحديث الأول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا الحديث بعض أهل العلم يرى أنه بشواهده يصح، وأما الحديث الآخر وهو الذي أريد أن أنبه عليه فما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا هذا قل هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السند، كما أنه من جهة المتن لا يصح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الاقتداء ليسوا على درجة واحدة، في مسألة الاقتداء ليسوا على درجة واحدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبين أن سنة الخلفاء الراشدين مرادة في المتابعة، بينما ما بعد الخلفاء الراشدين وفيهم من كان له شرف الصحبة ومع ذلك لا يقتدى به في سنته في رعيته وفي أشياء كثيرة من الأمور، دل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا على درجة واحدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق في مسألة الاقتداء بين الخلفاء الراشدين في مسألة الاقتداء، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فخص أبو بكر، أو خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بمزية يفارقون بها سائر الخلفاء الراشدين، أو يعني أبو بكر وعمر في مسألة الاقتداء بالهدي ليسوا كغيرهم ممن جاء بعدهم رضوان الله عليهم جميعا. إذن الحديث هذا لا يصح لا سندا ولا متنا. ثم قال البهاري رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. وهذا يجرنا إلى مسائل تتعلق بمسألة الإمامة، مسألة الإمامة. أما أن السمع والطاعة للأئمة فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وليست مسألة جزئية كما قد بينت لكم فيما سبق. ولهذا طاعة الإمام يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام، طاعة الإمام يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وجب بأصل الشرع كالأمر بالصلاة، فهذا يطاع فيه أولا طاعة لله، ثم تبعا لطاعة الإمام الذي يأمر بها. القسم الثاني الأمر بالمعصية فلا يطاع، فإن الطاعة بالمعروف كما قد ثبت في الأحاديث الصحيحة وكما هو معلوم من النصوص واتفاق أهل العلم، الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وسوف يذكر البربهاري رحمه الله تعالى عنوانا لهذه المسألة فيما سيأتي. فلا يطاع ولكن لا يخرج عليه بل يصبر عليه، هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو أن يأمر بما ليس بمعصية ولا واجب في الشرع، أمر ليس بمعصية ولا واجب في الشرع، يعني أمر مباح، فطاعته هنا واجبة، طاعته هنا واجبة، لأنه لا يأمر الإمام إلا فيما يحقق المصالح للمسلمين في هذا الباب ويدفع عنهم المفاسد. ولهذا يشبه قول الخوارج، يشبه قول الخوارج: من لم يرى الطاعة للإمام إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد، هذا قول يشبه قول الخوارج، تسمع من بعض المعاصرين ويستندون على بعض كلام المتقدمين الذين لا يفهمونه على الوجه الصحيح، أو لا يرون طاعة الإمام إلا فيما علم أنه طاعة، هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. وما ذكرت لك هذا هو اتفاق أهل العلم وبخاصة أهل العلم المعاصرين في بيان هذه المسألة، واضح هذا؟ يعني بعض الناس يرون أن الإمام ما يطاع إلا بما علم أنه طاعة، واضح؟ هذا ليس بصحيح. المسألة التي تليها وهي مسألة مهمة، مسألة من المسائل المعاصرة وهي تتجدد بحسب الأزمنة والأمكنة، وهي طرق ثبوت الإمامة. مسألة الإمامة مسألة عظيمة، والمخالفة فيها ليست كالمخالفة في غيرها، لأن يترتب على المخالفة في الإمامة ماذا؟ سفك الدماء واستباحة الأموال والأعراض وأشياء كثيرة جدا بسبب المخالفة في هذا الأمر. فضبط هذه المسائل مما يتعين على طالب العلم، ولأن الهوى في مسألة الإمامة يعظم، الهوى يعظم لأنها مسألة فارقة، وقل من يعصمه الله عز وجل من الهوى في هذه المسائل، مسائل الإمامة، أنها تأتي بما يخالف أهواء الناس ورغباتهم كما تعرفون. فلهذا طرق ثبوت الإمامة عند أهل السنة: الأول الاختيار والبيعة، الطريق الأول الاختيار والبيعة من أهل الحل والعقد. لاحظ أن أهل العلم قالوا الاختيار من أهل الحل والعقد، هذا يدلك على فساد الأنظمة الديمقراطية التي تسوي بين رأي العالم وبين رأي من دونه حتى ولو كان ضعيف العقل، واضح؟ تسوي بين رأي الرجل وبين رأي المرأة، هذه أنظمة جاهلية لا تمثل توجيهات الإسلام، وإنما هي زبالة أفكار البشر. فإذن من أهل الحل والعقل، ولهذا مصطلح أهل الحل والعقل يحتاج بيان، لأنه يحصل الخلط فيه. تجد في عبارات الناس يقول أهل الحل والعقل، فمن هم أهل الحل والعقل؟ أهل الحل والعقل استقراء كلام أهل العلم الفقهاء، هم أهل الشوكة والمكانة والقدرة من العلماء ومن دونهم، علماء الشرع ورؤساء الجند وأهل التجارة، كبار التجار الذين لهم أثر، هؤلاء هم أهل الحل والعقل، واضح؟ فإذن تحصل الاختيار، بالاختيار والبيع من أهل الحل والعقل، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهو الاستخلاف، الطريق الثاني ما هو؟ الاستخلاف، أن يستخلف الإمام من بعده، وهذا الطريق حصلت به أو وقعت به بيعة من؟ من الصحابة؟ لا، قبل معاوية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه استخلف من؟ استخلف عمر رضي الله عنه، استخلف عمر رضي الله عنه. ويدخل في الاستخلاف ولاية العهد من ملوك المسلمين، ولاية العهد من ملوك المسلمين، وهذا وقع من معاوية ليزيد، معاوية رضي الله عنه ليزيد. هذا الطريق صحيح، ولهذا لم ينكر الصحابة رضوان الله عليهم على أبي بكر رضي الله عنه استخلافه لمن؟ لعمر. وقد اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بالاستخلاف، لهذا قال الخطابي رحمه الله قال: الاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهو اتفاق الأمة، لم يخالف فيه إلا الخوارج. الخوارج أن أعظم المسائل التي يخالفون فيها الخوارج، من أعظم المسائل مسألة الإمامة، إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. أعيد كلام الخطابي، يقول: الاستخلاف سنة اتفق عليها الماء من الصحابة، يعني سنة منقولة عمن؟ عن أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهي سنة عن أبي بكر رضي الله عنه. لماذا الاستخلاف؟ نقول سنة لأن هذا من فعل أبي بكر رضي الله عنه، ولأن الاستخلاف يحصل به حقن دماء المسلمين، يحصل به، لأن منصب الإمامة منصب تتشوف له النفوس، فحسم هذا الأمر وقطعه فيه حقن دماء المسلمين وتحقيق الأمن. ولهذا الاستخلاف الذي حصل من معاوية رضي الله عنه ليزيد ابن معاوية، الظن بمعاوية رضي الله عنه أنه ما أراد بالمسلمين إلا خيرا، لا كما يقول بعض المعاصرين من أهل الأهواء أن معاوية رضي الله عنه ارتكب خطأ ووقع في انحراف عظيم. هذا الحقيقة لما قد قدمت لك، لأن هؤلاء فيهم من شعب الخوارج ولهم تعلق في مسألة قضية الإمامة ومنصب الإمامة كما تعرفون. فمعاوية رضي الله عنه، ولا نطيل في هذه القضية لكن من باب البيان، لأن معاوية في هذا الزمان استطال بعض الناس عليه رضي الله عنه لأجل هذه القضية، حتى كتب بعض المعاصرين مؤلفات وتكلموا عليه في هذه القضية ويرددون هذه القضية. ولأجل هذا البيان فقل أن معاوية رضي الله عنه حينما ولى يزيد راعى المصلحة الشرعية، لأن عصبة معاوية هم بنو أمية الذين هم في الشام، لن يكون منهم استجابة وسمع طاعة إلا لمن كان من بني أمية، فأراد رضي الله عنه أن يحقن دماء الأمة باستخلاف يزيد، هذا الظن به رضي الله عنه، هذا الظن به. وسوف يأتي أن كلام الصحابة وأقوال الصحابة تحمل على أحسن المحامل، وهذا الظن بكاتب الوحي رضي الله عنه. ولهذا كان بعض السلف يقول معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هتك الستر دخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت الرجل يطعن في معاوية فاتهمه، فاتهمه. لهذا فأفعال الصحابة وقوال الصحابة تحمل على أحسن المحامل، هذا من أصل من أصول أهل السنة رضوان الله عليهم، فأهل السنة قلوبهم سليمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة أو الطريق الثالث، أعيده، يقول الاستخلاف، يقول الخطابي سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة، لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا رفقة الطاعة. هذا ذكر الخطابي في كتابه العزلة صفحة 57. الطريق الثالث يمكن أن نعده طريقا ثالثا، ويمكن أن ندخله في الطريق الثاني، لكن لا بأس من التقسيم أن نقول طريقا ثالثا. ثبوت البيعة بتعيين جماعة من الإمام تختار من يخلف الإمام، وهذا وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن السنة قد يكون هذا، أن يكون الإمام يولي بضعة نفر فيقول: الأمر فيكم فاختاروا من ترونه مناسبا لمنصب الإمامة. هكذا فعل عمر رضي الله عنه، هذا لا خلاف في هذه المسائل أو في ثبوت الإمامة في هذه المسائل. الطريق الرابع الذي قد قلت لك يمكن أن تعده رابعا ويمكن أن تعده ثالثا، ثبوت البيعة والإمامة بالغلبة والقهر. هذه مسألة عظيمة، لهذا بعض الناس لا يفهم هذه المسألة على وجهها فيحاول أن يشنع بها على أهل السنة، وأهل السنة أرحم الناس بالخلق. فهذا الثبوت من أهل السنة وانعقاد الإمام به أهل السنة لاحظوا النصوص التي تعظم ماذا؟ تعظم دماء المسلمين وأموالهم، ولهذا قالوا بثبوت الإمامة بالغلبة والقهر. صورة هذه المسألة أنه إذا غلب رجل الأمة بسيفه بالقهر والغلبة وأذعنوا له واستقر له الأمر وتم له التمكين، صار المتغلب إماما للمسلمين الذين تغلب عليهم وإن لم يستجمع شروط الإمامة. صرح بذلك الأئمة كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونص على هذه المسألة بعينها وهو إمام أهل السنة. واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن تولى عليكم عبد حبشي ممن لم يستجمع شروط الإمامة، كان يكون عبد، والعبد هو الرقيق المملوك. واضح؟ وهذا فاقد لشرط من شروط الإمامة وهي الحرية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة مما يمثل له أهل العلم مسألة الغلبة والقهر. ولاية من؟ ولاية عبد الملك بن مروان، وهي واضحة وظاهرة في أنه غلب الناس وقهرهم وتولى وصار أمير المؤمنين وأمر أهل العلم بالسمع والطاعة له. المسألة التي تليها أسباب الخروج على الولاة، هذه مسألة مهمة. الأول يعني من أسباب الخروج التأويل، ولم يخرج أحد على إمام إلا وله في خروجه على الإمام تأويل، ولهذا هذا التأويل باب انتهكت فيه حرمة الشريعة. لهذا الإنسان لابد أن يعرف أن التأويل منه ما هو مقبول ومنه ما ليس بمقبول. كذلك لهذا دائما اللي بيخرج يحاول أن يتكئ في خروجه على أشياء شرعية، أشياء شرعية، والشيطان يزين هذا. ولهذا قلت لك باب الإمامة باب تعظم فيه الفتنة لتعلق النفوس بمنصب الإمامة، وكثير ممن خرج خرج لأجل الدنيا في الغالب، وإن تظاهر بأنه يريد نصرة الدين. أنا أقول في الغالب. واضح؟ الأمر الثاني أن من أسباب الخروج أن يرى المرء ما يكرهه في دينه أو دنياه، ويترك الصبر الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر الذي أمر به، فيكون معتقدا للخروج أو خارجا، يكره في دينه كمثل ما حصل لما امتحن الناس في القول بخلق القرآن، هذا مما يكره الناس في دينهم. ولهذا الإمام أحمد مع أنه امتحن وجلد وسجن وأوذي ما أمر الناس بالخروج، فلما تكلم في مسألة الخروج فقال: سبحان الله سبحان الله، الدماء الدماء. فقال بعض جلساء الإمام أحمد: ألسنا في فتنة؟ قال: نعم في فتنة خاصة، ولكن إذا خرج الناس عظمت الفتنة. هذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من اعتصامه بالنصوص، فقد صدق رحمه الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، وما يكرهه قد يكرهه في الدين أو يكرهه في الدنيا من الأذرة، قد يستأثر الإمام بالأموال وبأشياء كثيرة من الدنيا. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. ولمن؟ لمن هم أولى بالإحسان وهم الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثار، هذا واقع في الأمة من أزمنة متطاولة. ف فالعذرة يعني هي دنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مصير الدنيا إلى الفناء، وأن الصبر على هذه الأثرة كما قال أهل العلم فيه تكثير السيئات ورفعة الدرجات وسبب للفلاح في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالصبر على الأثرة ليس له حد، لهذا بعض الناس يقول إلى متى نصبر؟ متى؟ هذا لم يتحقق من معاني النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اصبروا حتى تروني على الحوض، أو حتى تريدون الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا السلف رحمهم الله كانوا يعبرون بهذا، يقول اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يستريح بر، البر يستريح كيف؟ بالموت، فإني كما قال بعض السلف إني أرى الموت كرامة لكل مسلم. موت، إذا مت خلاص استرحت من هذا الجو، أو استرح من فاجر بأن يقبضه ملك الموت فينفس الله عز وجل عن الأمة بهذا الإمام الظالم والجائر. واضح؟ وإذا تركوا الصبر، الصبر مأمور به، عقبهم الله عز وجل بضد ذلك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا عامة الناس ينبغي أن يحدثون بالنصوص وأن يربون على قهر الأهواء في مثل هذا الأمر، لأن ما يسلم أحد من الهوى في المسألة إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، والعصمة لمن عصمه الله عز وجل وفقه وعلمه وكان في الآخرة همه. كثير من الناس همهم الدنيا. نعم، مسألة تليها والحج والجهاد والحج والغزو. نعم، قال أخي الأنبو السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هذا بعض الناس يقول أنا ليس في عنقي بيعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقول البربهاري لا يرى يعني لا يعتقد أن في عنقه بيعة، فالبيعة لازم. وبعض الناس يستشكل هذا فيقول أنا لم أبايع بنفسي. نقول البيعة إذا ثبتت للإمام بأهل الحل والعقد لازمت من دون هؤلاء، ولم يقل أحد من الناس أن البيعة لا تلزم أو لا تتحقق حتى يبايع الناس جميعا. هذا فاسد في الشرع وفاسد من جهة العقل، أليس كذلك؟ فاسد من جهة الشرع ومن جهة العقل، لأن إذا كان هذا لابد أن لا تثبت البيعة إلا بمبايعة الناس، معنى ذلك أن الإمام ربما لا تنعقد الإمامة له إلا بعد سنوات متطاولة، لأن الناس لا يزالون يبايعونه، وهذا فساد عظيم. نعم، صلى الله عليكم. قال والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. الخلافة في قريش إلى أسلك على في المسائل. قال الحج والغزو، وهذه المسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها علامة على السنة، علامة على السنة وعلامة على السني لمخالفة الروافض والخوارج في هذا الأمر. فتأمل يا رعاك الله هاتان عبادتان عظيمتان وهما الحج والجهاد، لا صلاح لهما إلا بالإيمان، لا صلاح لهما إلا بالإيمان. فالحج عبادة يجتمع فيها الخلق، ولا بد فيها من أمير ينفر الناس معه حين ينفر، وينزلون معه حيث ينزل. واضح؟ ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أمير الحج، أمير الحج هذا الإمام والذي تكون الأمور به في الحج، وللإمام أن ينوب على الحج أمير ينطلق الناس معه، وهذه سنة الحمد لله قائمة إلى وقتنا هذا. وإذا كان إذا لم يكن للناس أمير في الحج عند ذلك تكون أمور الناس فوضى، لا يتحقق هذه العبادة، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكذلك الجهاد لا بد أن يكون فيه أمير حتى يتحقق المقصود منه. المقصود الجهاد ليس هو قتل الكافر فقط، ليس مراد الشريعة بالجهاد قتل الكافر، وإنما المراد بالجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل وإقامة الدين. لا بد الإنسان لا يغيب عن ذهنه هذا الأمر، وهذا لا يكون الجهاد لا يكون إلا بالولاية على أي وجه كانت الولاية، سواء كان الوالي بر من أهل الطاعة أو من أهل الفجور والمعصية، فإنه يتحقق بالجهاد معه دفع شر عظيم. وهذا وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قاتلوا مع بعض الأئمة الذين ليسوا على وجه الطاعة والبر، ربما ينقل عنهم معاصي ربما، واضح، ومع ذلك قاتلوا معهم لأن هذا مصلحة عظيمة. لهذا نص الأئمة رحمهم الله على هذه المسألة بعينها من الحج، لأن المخالف فيها هم من أهل الأهواء، فإن الخوارج لأنهم لا يرون الجهاد من الأئمة، وكذلك الروافض يخالفون في هذه المسألة. فنقول المخالف في هذه المسألة مسألة جديدة، المخالف في هذه المسألة طائفتان أو فرقتان، الروافض فإنهم لا يرون الحج والجهاد إلا مع الإمام المعصوم الذين ينتظرون أو الذي ينتظرون خروجه، وهو محمد بن حسن العسكري المختفي كما يزعمون في سرداب سامراء، وهم يدعون عند ذكره بتعجيل خروجه. الروافض لا يرون الحج والجهاد إلا مع الإمام المعصوم، هذا هو المعلوم من مذهبهم، إلا في العصور المتأخرة حينما خرجت فيهم بدعة ما يسمى ولاية الفقيه، والذي بدعة في مذهبهم ينوب عن الإمام المعصوم في إقامة بعض الشعائر ومنها الجهاد والحج. كذلك الخوارج فهم يرون أن هذه الأعمال يعني الحج والجهاد لا تكون إلا تحت الإمام البر الصالح، ولهذا هم ينصبون لهم إمام ويجاهدون معه. والحقيقة أن غالب جهاد الخوارج هو جهادهم لأهل القبلة من أهل الإسلام، كما هو معلوم من تاريخ الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سوف يأتي معنا ذكر الخوارج في بعض العناوين التي يعقدها البربهاري رحمه الله تعالى. المسألة التي بعدها وهي قول البربهاري رحمه الله تعالى ويصلي وصلاة الجمعة خلفهم، يعني خلف الأئمة الفجار أو خلف أئمة الجوف، والصلاة خلفهم سنة ماضية دلت عليها السنة، وإنما نص البربهاري على صلاة الجمعة لأنه في الغالب كان الأئمة يتولون هذه الصلاة بعدما اتسعت بغداد دون غيرها من الصلوات. أما في السابق فكانوا يتولون الصلاة جميعا حتى صلاة الفروض، كان الخلفاء يتولون حتى صلاة الفرائض الظهر والعصر. ونص البربهاري على الجمعة لأنه يتكلم عن عصره والله أعلم، فإذا صلاة الجمعة وسائر الصلوات وهي سنة ماضية دلت عليها السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيكم أمراء يمثلون الصلاة، لأنهم ماذا، هذا حدث في عهد خلفاء بني أمية، فكانت عندهم عادة تأخير الصلاة عن وقتها صلى الله عليه وسلم والعافية. فقيل يا رسول الله ماذا نصنع؟ يمثلون الصلاة. قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم، يعني صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم، لأجل أن يراعى عدم المفارقة، ولأن أمثال الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الإشارة والاعتبار إذا فقدوا دل على شيء، فيصلون معهم نافلة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، واضح، كبيرة من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، أن تأخير الصلاة عن وقتها على وجه التعمد أنه كفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا معهم، صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود أنه صلى خلف الوليد بن عقبة وقد صلى الفجر أربعا، من صحيح مسلم عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم أهل عصره، كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، وكان الحجاج أمير الحج في ذاك الوقت، ومع ذلك صلوا خلفهم الصلوات. فإذن الصلاة خلف أئمة الجور سنة ماضية، وهي تابع المسائل الصبر على جورهم. ثم قال البربهاري رحمه الله تعالى ويصلي بعدها ست ركعات، هذا من التفريعات للمسائل، فإن الصلاة بعد الجمعة أنها ست ركعات لا يثبت فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الست ركعات التي ذكرها البربهاري رحمه الله تعالى. نعم. السلام عليكم. قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. طيب، الخلافة في قريش، جمهور أهل العلم على أن خليفة المسلمين يجب أن يكون من قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، رواه الإمام أحمد المسند، ولقوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، ومخرج في الصحيحين، يعني شأن الإمامة. طبعا هذا إذا كان ثم اختيار للناس، إذا كان ثم اختيار. وأما طرق انعقاد الإمامة فقد ذكرت لكم أنها تنعقد بمن لم يستجمع شروط الإمامة وبأن لا يكون من قريش. طبعا قول البربهاري إلى أن ينزل عيسى بن مريم يشير إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يؤديهم أحد إلا تبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. وأما قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم فالله أعلم أنه كذلك يريد ما ورد فيما تقدم لكم من أن في آخر الزمان يخرج المهدي وهو من قريش كما وردت الأحاديث بذلك، وأنه يكون له منصب هذا أو منصب الإمامة على المسلمين. نعم. السلام عليكم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شقاق المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. هذه المسألة من أصول أهل السنة، فقد ذكر الإمام أحمد في رسالته أصول السنة النص على هذه المسألة، قال ومن خرج على إمام من المسلمين، يقول الإمام أحمد من خرج على إمام من أئمة المسلمين، لاحظ عبارة الإمام أحمد أئمة المسلمين، هذا يدلك على أنه تعدد الأئمة، أن الواجب واحد ولكن تعدد الأئمة جائز. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه، الناس اجتمعوا عليه، وهذا يفيدك في مسألة التمكين والغلب والقهر، الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بأي وجه كان، بالرضا يعني بالرضا والاختيار أو بالغلبة. حكم الخارج ثم قال الإمام أحمد فقد شق هذا الخارج عقل المسلمين وخالف الآثار عقل المسلمين، والله أعلم أن الخارج يضعف الأمة، يضعف الأمة بخروجه، لأن يترتب على خروجه ماذا؟ ضعف الأمة، سفك الدماء، تكون الدولة التي يحصل فيها الخروج تكون دولة ضعيفة واهنة يتحكم فيها الأعداء، كما تعرفون حتى في السابق وفي الزمن المعاصر. قال وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه، مات على الخروج، مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية، مات ميتة جاهلية، وهذا من ألفاظ الوعيد، كون الإنسان يموت على الجاهلية من ألفاظ الوعيد، وهذا هو مسلك الخوارج الذين يقاتلون الأئمة ويخرجون عليهم لأجل المعاصي، كما هو معلوم من مذهب الخوارج. نعم، صلي بعدها. صلى الله عليه. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذه المسألة ولا يحل قتال السلطان، وهذا محل إجماع من بين أهل العلم، ممن حكى إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الخروج على السلطان وعلى قتاله ابن بطال والإمام. والنووي رحمه الله تعالى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أعيد الكلام، هذا طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى بينه وبينه تقريبا 7 قرون، يقول ولعله، وهو مستقرئ ابن تيمية رحمه الله تعالى من أكثر أهل العلم استقراء للتاريخ، ومستقرئ للتواريخ، بل عنده دقة في مثل هذه الأمور. يقول ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وهذا يبين لك أن الخارج يريد إزالة ماذا؟ فساد، يعني بعض الخارجين يريدون إزالة الفساد. قال ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزاله. طبعا ابن تيمية يمكن السلطان في ذاك الوقت أعطاه قصر، لا أعطاه شيء أن يكتب الكلام على ابن تيمية رحمه الله تعالى. صاحب هذا الكلام مات مسجونا في سجن القلعة للعلم والإحاطة، أنه مات مسجونا في سجن القلعة اللي قال هالكلام هذا رحمه الله. ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج، يقول شيخ الإسلام مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة الصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو استراح من فاجر. ولهذا بعض المعاصرين يحاول أن يشغب بأن هذه المسألة فيها خلاف، ويستدل بكلام ابن حجر أن الخروج كان مذهب للسلف قديم، وهذا على وجه الحقيقة فهم لابن حجر، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى فهم من فعل بعض السلف كالحسين وغيره، فهم منه أنه أن هذا يعني ينسب إلى أنه مذهب. صحيح أن الخروج ثبتت الأدلة كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم جواز الخروج، والأحاديث في هذا ظاهرة مبينة واضحة. ما وقع من السلف يعتذر له ويحمل على أحسن المحامل، لكن لا ينسب لمذهب السلف. أرى أن نسبته إلى مذهب السلف من الغلط، من الغلط. مذهب السلف لم يختلف، وإنما هو مستقر. أما قولهم أنه انعقد الاجتماع بعد ذلك وكذا، الأصل أن هذا هو مذهب السلف. المخالف مذهب السلف إذا كان من السلف إنه يعتبر له، وقع هذا من أئمة كبار، لكن العصمة ليست لأحد. فمن يقرأ قصة فترة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، وقع أئمة كبار في الخروج على وجه التأويل، على الحجاج بن يوسف فخلعوه، ثم بعد ذلك خلعوا ولاية عبد الملك بن مروان، وفتنة ابن الأشعث يعني ترتب عليها أحداث بسام وإراقة دماء، حتى بعض أهل العلم يسميها فتنة القراء، مات فيها طلبة علم ومات فيها علماء ومات فيها، وكل من ساهم في الخروج ندم على الخروج. سعيد بن جبير كان من أئمة التابعين اختفى، ونقل عنه أنه كان نادما، والشعبي أظهر هذا وبينه، بل بعضهم شارك في البدايات ثم ترك، ومنهم مسلم بن يسار. مسلم بن يسار كان من أئمة السلف، وكان مسلم شارك في البدايات ثم خرج في سنة عبد الرحمن بن الأشعث، قرأها في البداية النهاية يعني قصة طويلة جدا. وكان مسلم بن يسار يحمد الله سبحانه وتعالى أنه قال أحمد الله أني لم أرمي فيها بسهم ولم أحمل فيها سيف، يعني خرج في البدايات انسحب عن الفتنة. فقال أبو قلابة، قال أبو قلابة الجرمي، أبو قلابة الجرمي كان من فقهاء التابعين، فقال يا مسلم، وعنده سبحان الله فقه له أقوال يعني عجيبة هذا التابعي الفقيه، يا مسلم فكيف من أبصرك في الصف؟ فقال مسلم معنا الحق معنا، لأن الناس يغترون بالكبار. قال فبكى حتى أشفقنا عليه، بكى مسلم بن يسار. ولهذا قال بعض السلف كان مسلم بن يسار يفضل على الحسن البصري، فضلون الناس. قال فلما وقعت الفتنة ارتفع الحسن واتضع مسلم عند الناس المشارك، حتى الفقهاء رحمهم الله جميعا، لكن الإنسان يستبصر ويعرف الإمساك بالنصوص والسلامة من الفتنة، هذا نعمة عظيمة، حتى الناس يقدرون للعالم الإمساك عن الفتنة والموقف، لأن كيف يعرف الإنسان العالم والفقيه عند الفتن ولا الكلام والسماع وتحسين الألفاظ، كلهم يحسن هذا، لكن الفقه كل الفقه عند العالم وقت الفتن، لأن حاجة الناس له عند الفتن. ولهذا الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت علمها وعرفها كل أحد، هذا هو الشأن. نعم أحسن الله إليكم. قال طبعا وليس من، وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. طبعا النصوص التي أوردها البربهاري رحمه الله تعالى ظاهرة، قد تقدم الكلام عليها. اصبروا وإن كان عبدا حبشيا كما قد ذكرنا لكم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال البربهاري رحمه الله تعالى: ويحل قتال الخوارج. هذه مسألة مهمة. قال: إذا عرضوا للمسلمين. إيش معنى عرضوا للمسلمين؟ نعم، هذه عادة وسنة عند الخوارج معلومة، يسمونها التعريض. والتعريض هو عند الخوارج قطع الطريق، لأنهم مجرمين، عصابات الخوارج أهل إجرام. يكفي أنك تعرف أنهم قاتلوا الصحابة، هذا أعظم إجرام، فهم يقطعون الطريق. هذا من عادتهم، كان معروفة، حتى ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في أن الخوارج يعرفون للناس يقطعون الطريق، وهذا من عادة الخوارج. هذا التفسير لهذا الكلام الذي أقول لك، كما فعلوا في السابق بمن فهم قطعوا الطريق في أول خروجهم، عبد الله بن خباب ابن الأرد كان له صحبة، قتلوه وقتلوا أم ولده وهي حامل، قتلوه وقتلوا أم ولده وهي حامل، حتى قيل أنه قبض وسئل فحدثهم بحديث الفتنة لعلهم ينتهون. قال: إني سمعت عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، إلى آخر الحديث. ومع ذلك قتلوا حتى سال دمه كشراع في النعل، وبقروا بطن أم ولده حامل من عبد الله بن خباب الأرس. وهذا هو من أسباب أن علي رضي الله عنه بدأ بقتالهم. والغريب في أمرهم أنهم بعدما قتلوا هذا العابد الصالح مروا بحائط، حائط يعني بستان لذمي يعني يهودي أو نصراني، فتناول أحدهم منه شيء ثمرة، فقالوا: ذمة رسول الله، كيف لك تأخذ الثمرة دون إذن؟ كيف تستحل هذا؟ هم مستحلين انقلاب المفاهيم، مستحلين دم صحابي عبد الله بن خباب، ها، وقاتلين زوجته نسأل الله. فإذا الحاصل أن هذا من عادة الخوارج وقطع الطريق. طبعا ما قرره البربهاري رحمه الله تعالى هنا واضح أنه يميل إلى عدم تكفير الخوارج، يميل إلى عدم تكفير الخوارج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة متفقون على ذم الخوارج وعلى تضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم. يعني كفر الخوارج فيه نزاع بين الأئمة، أما الذين قالوا بكفرهم بكفر الخوارج فاستدلوا بظاهر النصوص. ظاهر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ على كفرهم. وأحاديث ذم الخوارج في الصحيحين كما تعرفون، في صحيح مسلم، صحيح البخاري، في البخاري ثلاثة، وفي مسلم سبعة أحاديث في ذم الخوارج. وأما ظاهر النصوص فيدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والرمية يعني المكان الغرض الذي ترمي، فإذا دخل السهم وخرج. ولهذا في بعض الروايات: ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه. هذا صريح في ماذا؟ في ظاهر بأنهم لا يعودون إلى الإسلام وأنهم يخرجون، ولأنهم يستحلون ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فدم المسلم حرمة دم المسلم معلوم من الدين بالضرورة، واستحلالهم له يعني اعتقاد أنه حلال، وهذا هو فعل ماذا؟ الخوارج. وأهل العلم يكفرون في مسائل الاستحلال بما هو دون هذه المسألة، ما دون قتل المسلم، أليس كذلك؟ لأن أهل العلم ينصون على أن مستحل الخمر، ها؟ إيش رأيكم؟ مستحل الخمر كافر، لأنه مستحل لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ينصون على ذلك في مسائل. ولهذا ممن قال في تكفير الخوارج ابن العربي المالكي صاحب العواصم من القواصم أحكام القرآن، والسبكي من الشافعية، ابن العربي مالكي والسبكي شافعي، والقرطبي صاحب كتاب المسلم على صحيح مسلم، وهذا القول رواية عن الإمام مالك، وهو قول طائفة من أهل الحديث أنهم كفار. ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى كفر الخوارج. ومن أهل العلم من لم يقل بكفرهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والنووي رحمه الله تعالى، وابن قدامة، وثم قول للتوقف في تكفيرهم من أهل العلم من يتوقف في تكفيرهم لأجل ما ذكرت لك من جهة النصوص. فالحاصل أن البربهاري رحمه الله تعالى إنما قال ما قال ليس له أن يطلبهم ولا يجهد على جريح مراعاة لعدم تكفيرهم. وأما من يرى تكفيرهم فإنه لا يرى مثل هذا. نعم نعم الله عليكم. فاعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. طبعا هذا مر معنا أن الطاعة إنما هي في المعروف، وأن الطاعة في المعصية لا تجوز، وكون الإنسان لا يطيع الإمام إذا أمر بمعصية ليس معنى ذلك أن يخرج عليه، بل يصبر ولا يطيعه في هذا الأمر. نعم السلام عليكم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا ولله. نعم. قول البربهاري ومن كان من أهل الإسلام إلى آخر كلامه، هذا العنوان أو هذه الفقرة في بيان موقف أهل السنة في التعامل مع أهل الإيمان، مع أهل الإسلام، فإنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وهكذا يعبرون، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وهم وسط بين أهل الأمن وأهل الإياس، وسط أهل السنة. وذلك أن أهل الإيمان، طبعا أهل الأمن هم من المرجئة، أهل الإياس هم الخوارج، وذلك أن أهل الإيمان منهم الأول هو المحسن، القسم الأول محسن، والقسم الثاني مسيء، والقسم الثالث من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قد جاء دليل ذلك في النصوص. فالمحسن نرجو له الجنة، والمسيء نخاف عليه من النار، لكن لا نقلقه من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يعملون نصوص الوعد ونصوص الوعيد، أن ثم نصوص وعد بالجنة وعد بالجنة، وثم النصوص وعيد. الله عز وجل جمع بين الأمرين في النصوص، إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. جمع الله عز وجل ببيان شدة العقاب وبين المغفرة والرحمة، وهم في هذه المسألة وسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الخوارج الذين يكفرون الفاسق الملي مرتكب الكبيرة، يرون أنه كافر. بين الأمرين، المرجئة اللي يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الخوارج، وما كانوا وفقا إلا لمتابعتهم للنصوص، وسطيتهم جاءت من ماذا؟ من متابعة النصوص. وهذه المسألة تجرنا إلى بحث مسألة مهمة متعلقة بهذا الباب، وهي مسألة الخوف والرجاء. متى يكون المسلم خائفا أو راجيا؟ وهل يغلب الخوف أم يغلب الرجاء؟ بحث أهل العلم في كتب متعددة في السلوك فيما يتعلق بأبواب الزهد هذه المسألة، ولهذا أهل العلم فيها على أقوال. القول الأول تغليب جانب الخوف مطلقا، أن يكون الإنسان خائفا على وجه الإطلاق في حياته، أن يغلب جانب الخوف. قالوا هذا أفضل، لأنه إذا غلب جانب الخوف حصل له الانتهاء عن المحرمات وفعل الواجبات. القسم الثاني تغليب ماذا؟ جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء. هؤلاء نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا إن الإنسان إذا غلب جانب الرجاء اشتد في فعل الصالحات وطلب الخير، هذا ما أخذوه. والقول الثالث أن يسوي بين الخوف والرجاء، أن يكون خائف وراجي في نفس الوقت، لا يغلب جانب على جانب، يكون خائف وراجي، لأن الخوف والرجاء كجناحي الطائر التي لا بد للطائر حينما يطير أن يطير بهما، لا يصلح، يكون متوازن بين الأمرين. والرابع التفصيل، بعض أهل العلم قال أنه كل بحسبه. كيف بحسبه؟ قال أن الإنسان في وقت يغلب جانب وفي وقت يغلب جانب آخر. كيف؟ قالوا يغلب جانب الخوف حال ماذا؟ حال السلام والعافية، هذا منه سليم ومتعافي بعافيته ويعني لا يخاف شيئا وليس بمريض، فيغلب جانب الخوف، لأن العافية في الغالب إلا من رحم الله عز وجل تطغي الإنسان، فإذا غلب جانب الخوف فإنه يرتدع عن أشياء كثير من المحرمات. قالوا والرجاء يغلب حال المرض وحال قرب الموت، لأنه يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولأن الله تعالى قال كما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فلا، إن ظن بي شرا فلا. قالوا وهذا هو منصوص من كلام أصحاب الإمام أحمد، وذكره ابن عبد القوي في منظومته، تغليب جانب الخوف حال الصحة، وأما حال الموت وقرب الاحتضار والمرض، المرض بريد الموت، أنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بربه. لهذا عند المحتضرين وعند هؤلاء لا بد أن يحدثوا بماذا؟ بأحاديث الرجاء. نقل عن بعض السلف أنهم عند الموت طلبوا أن يسمعوا أحاديث الرجاء. هذا والله أعلم فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. طيب هذا عنوان جديد، والتوبة من الذنوب مأمور بها، وهو كما قال بعض أهل العلم وظيفة العمر، يعني الوظيفة التي ينبغي الإنسان أن يشتغل بها، يعني العمل الذي يشتغل به كل وقت التوبة، جدد التوبة، وهي واجبة على كل أحد كما قال أهل العلم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحصى له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، أو إنك أنت التواب الرحيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. في مجلس واحد يحصى له استغفار كثير، اللهم صل عليه وسلم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون تائبا ومجددا للتوبة. وما من ذنب إلا وله توبة. لهذا التوبة أعظم الأسباب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. لكن هذه التوبة كما أنها عامة من كل الذنوب، ليس ذنب إلا والتوبة قاضية عليه، كما جاء في حديث صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص، وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالتوبة تهدم ما كان قبلها من السيئات، ولكن بشرط أو بشرطين، ولها شروط، ولكن وقتها من شروط التوبة الندم والعزم على لا يعود أي إلى الذنب، والإقلاع من الذنب. وإذا كانت فيما يتعلق بحق مخلوق فلا بد من أدائه والتحلل منه كما هو مذكور في كلام أهل العلم. لكن وقت التوبة اشترط لها أن تكون قبل بلوغ الروح الحلقوم، قال أهل العلم: قبل أن يغرغر. والغرغرة هذه آخر مراحل الحياة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فتح باب التوبة للتائبين إلى أن تبلغ الروح الحلقوم. ولهذا فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وكما قال البربهاري رحمه الله تعالى: وهي جائزة من كل ذنب، ومن تاب تاب الله عليه. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو حسن بشواهده: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. السلام عليكم. والرجم حق، والمسح على الخفين سنة. طيب المسألة الأولى هي الرجم حق، ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الصحابي الملهم والمحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. فهو ملهم وموقع، فإنه قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم من؟ ماعز الأسلمي والغامدية. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد في القرآن ذكر الرجم، فيضل الناس بترك فريضة أنزلها الله. وهذا واقع حتى لو تبحث الآن من كلام المعاصرين، جملة من المعاصرين وقبلهم من أهل الأهواء ينفون أو ينكرون حد الرجم علامة فارقة. طبعا كما ذكرت لك أن البربهاري يعنون لمسائل حصل فيها الخصومة والمخالفة من أهل الأهواء، لهذا ما نص على الرجم إلا أنه قد أنكر في وقته وقبل البربهاري رحمه الله تعالى، نصوص على هذا، فهو نص على هذا في الاعتقاد، لأن هذه المسألة مسألة فقهية ومع ذلك أدخلت في مسألة الاعتقاد، لأن المخالف فيها مخالف لماذا؟ وعلامة على المخالفة للسنة. والرجم كما تعرفون هو لمن زنى إذا كان محصنا، الرجم لمن زنى إذا كان محصنا. طبعا بعض الناس يظن أن الإحصان مربوط بالزواج، هذا ليس بصحيح، فمن حصل منه الوقت فقد حصل منه الإحصان، إذا وقع منه الوقت فهو محصن، كل من تزوج وحصل منه الوقت فهو محصن في الشريعة، واضح؟ يعني أن بعض الناس يظن أنه إذا لم يكن متزوجا فإنه لا يعتبر أنه محصن، لا، الأمر منواط بما قد ذكرت لك. لهذا الذكر هو من لم يقع منه الوقت، وهذا حكمه الجلد والتغريب كما هو معروف. إذن المخالف في هذه المسألة مخالف للسنة، وممن خالف في حكم الرجم الخوارج، فإنهم أنكروا الرجم، قالوا لا نجده في كتاب الله. ولهذا قال بعض المفسرين أن الآية التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها لفظها نسخ لفظا وبقي معناها أحكامها، يعني ويا الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. وتوقف على صحة الإسناد في هذا، هذا مما يعبر به أهل العلم في هذا الموضع. فإذا هذه الآية نسخت، أو ما جاء من اللفظ نسخ وبقي المعنى كما قد ذكر لك هذا الخليفة المنهم رضي الله عنه. ولهذا تجدهم إلى الآن ينادون يقولون أبشع جريمة أو أبشع يعني قتلة، كيف أنهم يقتلون؟ هذا مضاد للإنسانية. فهم للانقلاب المفاهيم رحموا المجرم وتركوا جريمته، جريمة الزنا ممن كان محصنا، لأن الشريعة ما جاءت بتعظيم هذه العقوبة إلا لشناعة الجريمة. تصور أن من عرف طريق الحلال ويلجأ إلى ما حرم الله عز وجل، ولما يترتب على الزنا أعاذنا الله وإياكم منه من ضياع الأنساك وإدخال في القوم من ليس منهم وهتك حرمة الرجل، وبخاصة والعياذ بالله إذا كان هذا واقع من امرأة، وكله محرم وكله كبيرة، ولكن تعدي الآثار، نسأل الله السلامة والعافية، هتكت سترة زوجها وأسرتها نسأل الله السلامة والعافية، فهي لا تستحق الرحمة، وما يصيبها من العقوبة هو خير لها في الدنيا، لأن التكفير تكفير تنال حدود كفارات إذا صاحبتها بعد ذلك التوبة، كفارة لها في الدنيا وهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. والمسح على الخفين سنة. قال والمسح على الخفين سنة. قال مذهب أهل السنة. ومن مسائل الفقه التي أدخلت في كتب الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا بها عن الفرق المنحرفة، ومن هؤلاء الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين. ولهذا أنت تعرف الرافضي إذا رأيته يتوضأ فإنه لا يمسح على خفيه. ومن شناعة مخالفتهم أنهم لا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين، فإنهم يرون أن فرض الرجل هو المسح وليس الغسل كما هو مذهب أهل السنة. طبعا المسح على الخفين متواتر ومنقول عن 80 صحابيا كما في استقراء بعض المعاصرين. وأما المسح على الجورب الخف هو ما يعني يلبسه الإنسان في قدمه من جلد، كما تعرفون بين الخف والجورب، الخف غير الجورب. فأما المسح على الخف هذا متواتر منقول عن 80 صحابيا، وأما المسح على الجورب فنقل عن 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام أحمد في المسح على الخفين ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. في 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواتر المسح على الخفين. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة. طبعا تقصير الصلاة هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، القصر هذه رخصة من الرخص من سماحة الدين الإسلامي، وقصر الصلاة هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. والسفر أهل العلم اختلفوا في الحد الذي يكون به الترخص برخص السفر، ومن رخص السفر قصر الصلاة. اختلفوا على أقوال متعددة يعني يطول المقام على ذكرها، ولكن نختصرها. بعض أهل العلم يرى أن حد السفر الذي يعني يتحقق به الترخص هو في عصر أو في عرفنا وفي عصرنا هذا ما يقارب 80 كيلو متر، فإنه إذا تعدى 80 كيلو إنه له أن يترخص برخص السفر إذا كان السفر 80. طبعا ليس معنى ذلك أنه لا يترخص إلا بعد 80 كيلو، لأن أهل العلم قالوا إذا فارق عامر قريته فإنه يترخص، لكن يقصدون السفر الذي تقصر لأجله الصلاة. فإذا فارق عامر القرية أو عامر البلد، مقصود العامر يعني النهايات، فإنه له أن يترخص حتى ولو لم يتجاوز إلا 10 كيلو. واضح. وبعض أهل العلم طبعا ممن يرى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومما بعض أهل العلم يرى أن مناط الأمر أو مناط الأمر في مسألة السفر هو العرف، فما يعد عند أهل بلد أنه سفر فله أن يترخص فيه. وممن قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين يعني مشهور في فتاوى القول بذلك هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قال والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. ولا بأس بالصلاة في السراويل. نعم. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر هذا يعني مما لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما الخلاف هو في الأفضلية، ما الأفضل، هل هو الصوم أم الفطر. بعض أهل العلم يرى أن الفطر أفضل لأن المشقة في السفر غالبة، وبعضهم بعض أهل العلم يرى أن الأمر يناط بحال الشخص، فإذا كان الشخص لا يشق عليه الصيام في السفر فإنه لا يفطر، يعني فالأفضل في حقيقة لا يفطر، وبخاصة أن بعض الناس يشق عليه القضاء أعظم من مشقة الصيام في السفر، بعض الناس مشقة القضاء أعظم من الصيام في السفر، فالأمر مناط بالشقة من جهة حال الإنسان، ولهذا الإنسان إذا شق عليه الصيام فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لا يشق أو لا يسبب له مشقة أن يذهب الإنسان في سفر قصير، ربما بعض الأحيان الإنسان يذهب مثلا من الرياض إلى جدة بعد صلاة العصر فما يبقى إلا 3 ساعات وليس فيه مشقة، ما نمنع من الإنسان، لكن الكلام في الأفضل، نقول الأفضل في حقك أنك تصوم لأنه لا مشقة عليك، أما إذا شق عليك الأمر الحمد لله هذه رخصة ثابتة. نعم. ثم قال البربهاري: ولا بأس بالصلاة السراويل، والسراويل يعني مجموعة وهي مرادها يعني لا جمع لها وإنما هي واحد، سراويل المقصود به لا تفرد وإنما المقصود الواحد منها، سراويل هذا كما قال سيبويه رحمه الله سراويل واحد مفردة. قال: والسراويل التي ذكر البربهاري، وأنا ذكرتكم من البربهاري يتكلم عن ماذا؟ عن عصره، وهو مرآة عصره، ويتكلم عن مسائل حصل فيها الخلاف وربما التنطع من بعض الناس، لهذا نقول السراويل التي يجوز الصلاة فيها هي السراويل الواسعة الساترة للعورة، أما إذا كانت ضيقة كما هو حال البنطال الآن مضرة لحجم العورة فالصلاة فيها مكروهة وربما أبطلت الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا لم يتمكن من أداء الأركان، ما تمكن من أداء الأركان، هذا قد يقع من النساء وقد يقع من الرجال، ما يتمكن من إقامة الأركان، لا يستطيع الجلوس أو السجود على أعضاء السبعة بسبب هذا البنطال، أو لا يستطيع الجلوس على القدمين، عند ذلك تكون مبطلة الصلاة إذا كانت بهذا الحجم. نعم. صلى الله عليه. والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذا الذي ذكره الشارع أو ذكره البربهاري رحمه الله تعالى بما يتعلق من النفاق، وهذا هو النفاق الاعتقادي، وأصحابه في الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. والنفاق العملي يعني ثم نفاق اعتقادي وثم نفاق عملي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الاعتقادي هو ما ذكر لك البربهاري رحمه الله تعالى، أن يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ولهذا هذا هو المراد النفاق الاعتقادي. ثم نفاق يسمى في النصوص نفاق وليس بنفاق اعتقادي، سميها للعلم النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة بعكس النفاق الأول فإنه مخرج من الملة، واضح هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذه من خصال النفاق العملي النفاق الأصغر، وهي خطيرة، وهي خطيرة ومن الكبائر، وربما أدت إلى نفاق الاعتقادي إذا استحكمت في الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. واعلم، قال: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم، والصلاة عليهم ولا نشهد بأحكام. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأنا لا قد قدمت لك قبل أن البربهاري رحمه الله تعالى عن مرآة عصره، لأنه تأثر بالعصر، والآن كل هالمسائل عايشها البربهاري، ولهذا المسائل التي عايشها البربهاري يعني تجد أنها تتكرر وتحدث. لهذا هذا العنوان وضعه المؤلف للرد على طائفة من المعتزلة، يعني أن الدنيا فيها دار إيمان ودار إسلام. لهذا قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة: ويرون أن الدار دار إسلام، يعني دار الدنيا لا دار كفر. يعني إذن بحثت هذه المسألة، مسألة دور الإسلام ودور الكفر. قال: كما رأته المعتزلة، هذا أبو بكر الإسماعيلي يقول: يرون أن الدار دار الإسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة. هذا والله أعلم منبني على مذهبهم في مسألة الفاسق الملي. قال: ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين، يعني أهل الصلاة ممكنين، هكذا قال أبو بكر الإسماعيلي. ولهذا يشبه قول المعتزلة المنسوب لطائفة من المعتزلة من يقول بجاهلية هذا الزمان. سبحان الله، لكل قوم وارد. كل المذاهب الباطلة تجد من يعني يتأثر بها ويعيد بعثها في الناس. ولهذا تكلم الناس عن ما هي الدار التي تكون دار الإسلام، وين دار الإسلام؟ هل الدول الآن القائمة دار الإسلام؟ هل هي دار الإسلام؟ لأن بعض الناس يشكك في مثل هذا، فيعني يورد أشياء شبهات. ولهذا الضابط في عد بقعة من البقع أنها دار الإسلام، ما هو الضابط؟ نقول كل بقعة تكون تحت سيطرة المسلمين، كل بقعة تحت سيطرة أهل الإسلام، والمسلمون هم أهل الشوكة فيها. أهل الشوكة وشعائرهم ظاهرة دون نكير فهي دار إسلام. أعيد الضابط: كل بقعة تكون السيطرة فيها لأهل الإسلام وهم أهل الشوكة فيها، يعني أهل القوة، الشوكة القوة. وشعائرهم ظاهرة، شعائرهم كيف شعائرهم؟ الصلاة، صلاة العيدين، الأذان، الإقامة، كل شعائر الشعائر دون نكير. ما أحد بحمد الله في بلاد المسلمين ينكر هذه الشعائر، فهي دار إسلام. ولا يراد بدار الإسلام أن تكون خالية من الكبائر والمعاصي والظلم. قد يوجد في دار الإسلام الكبائر والمعاصي، شرب الخمور والزنا، أشياء كثيرة جدا يوجد فيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليست صفة لازمة لها، ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها. يعني ما بين الدار هذا خلاص قالوا إن هذا الدار الشام مثلا دار إسلام أو دار كفر، واضح؟ ليست صفة لازمة بل هي عارضة بحسب سكانها. يعني إذا كان سكان الأرض هذه أهل الإسلام فهي دار إسلام. لهذا الغرب عندهم إحصائيات من بعد في عام 2050 بالميلادي أن أوروبا سوف تكون الكثرة فيها لأهل الإسلام والمسلمين. لهذا هم يحاولون الآن وضع عوائق لأجل حتى لكثرة أهل الإسلام. فقد تتحول بلد من البلدان بعدما كانت دار كفر لدار إسلام لكثرة أهل الإسلام فيها، شيوع الخير فيها، شيوع وظهور الخير من دون نكير، تكون دار إسلام، ويكون أهل الكفر ليس لهم شوكة ولا لهم مناعة ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. واضح؟ ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول دار الإسلام، رابط دار الإسلام، هذه مسألة مهمة ترى، دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها. وأظن أن هذا الضابط يزيل للكثير مما يشتبه عليك في هذا الزمان مما يشبه به بعض الناس. قال دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، قد يكون في الحكام فسوق وقد يكون فيها، فالكلام أن الدار دار إسلام، واضح؟ حتى لا يقال يترتب على ذلك بعد ذلك الأحكام الشرعية، لأن إذا كانت دار كفر لا بد أن يترتب على ذلك أحكام، نقول وجوب الهجرة وما يتبع ذلك من أحكام مبسوطة في كلام الفقهاء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. حسبك. تحت عنوان وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم مؤمنون في أحكامهم قاعدة مهمة، وهي معاملة الناس بالظاهر فيما أظهر ولو اعتقاد أهل السنة، كما قد بين لك البرهاري رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، كل من يظهر أحكام الإسلام ويظهر التوحيد يجب أن نكف عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم حسابهم على الله وموضع الشاهد موضع الاستدلال، يعني أن نعاملهم بما يظهرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد لما قتل ذلك الرجل فقال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، لهذا قال خالد قال إنما قال ذلك متعوذا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، ومعاملة الناس بالظاهر هذا هو اعتقاد أهل السنة. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى والإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، يعني إظهار الشرائع، لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا، لأن الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن، أليس كذلك؟ واضح؟ ما يستلزم. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل النفاق معاملة أهل الإسلام في جريان الأحكام، واضح؟ والله عز وجل قال لتعرفنهم في لحن القول، ووصفهم في القرآن كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، قالوا هم العدو فاحذرهم، مع ذلك أمر بالحذر منهم، ومع ذلك أمر بأن يعاملوا معاملة أهل الإسلام في سائر الأحكام. واضح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجرى الأحكام العامة عليهم في الموارثة والذبائح وكل ذبائحهم والصلاة عليهم، هذا مظهر الإسلام. ولهذا ألفت نظرك إلى أن بعض الناس ربما يعني يخلق في مثل هذه الأمور، يشكك الناس أو يصيبه شيء من الوسواس فيلبسه لباس الغيرة على التوحيد والدين، واضح؟ أنا أعني ما أقول. بعض الناس يصير عنده وسواس في مسائل التوحيد وعنده غيره، ها؟ فيلبس هذا الوسواس الشيطاني لباس الغيرة على التوحيد والسنة، فيزعم أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من الذبائح إلا ما ذبحه في يده. فانتبه لمثل هذا، أن هذا يكون وسواس شيطاني ويلبس لباس الغيرة على التوحيد والحرص على التوحيد والكلام، ثم يدخل التشكيك. الناس يعاملون في الظاهر على هذا فتوى أهل العلم بحمد الله من المتقدمين من أئمة الدعوة والمتأخرين، الناس يعاملون بالظاهر جريان الأحكام عليهم إلا ما علمنا أنه مخالف لذلك. أما الوسوسة الشيطانية هذا لا مجال لها. ولهذا قلت لك بعض الناس، أنا سمعت أن بعض الناس وهم فئة قليلة ممن يشكك الناس في مثل هذه الأمور، فلا يعني يذبح إلا ماذا يأكل إلا ما ذبح بيد، هذا هو سوي الشيطانية، ويزعم أن هذا من الورع، وكل هذا ليس بصحيح. واضح؟ فتنتبه لمثل هذه الملاحظ وهذه النقاط المهمة. المسألة الأخيرة اللي بالعنوان 48 اللي بنقف عندها، لكن مما يجرنا إلى الكلام في هذه المسألة مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا عبر بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية. يقول شيخ الإسلام عن أهل السنة: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الفاسق الملي مصطلح يعني مرتكب الكبيرة. الفاسق الملي هو مرتكب الكبيرة، واضح؟ هذا يسمونه في اصطلاح أهل العلم الفاسق الملي. لهذا تجد في بعض المسائل أو في بعض الكتب النص على هذه المسألة. أول مسألة اختلف فيها أهل القبلة مسألة الفاسق الملي، يعني مسألة حكم مرتكب الكبيرة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. أن المعتزلة والخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار، واضح؟ فخروج المعتزل الخروج الخوارج كلهم خوارج، بس الخوارج خرجوا عمليا واعتقاديا، هؤلاء خرجوا اعتقاديا، ومذهبهم الحقيقة يحتاج يعني بحث ونظر في أسباب هذا المذهب الخبيث، مذهب المعتزلة، أنه في الحقيقة متناسب. فما تقول المعتزلة: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. إذن الإيمان المطلق، قال الإيمان الفاسق الملي لا يدخل في الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، واضح؟ وإنما يدخل في مطلق الإيمان، يعني في أصل الإيمان وأقل درجات الإيمان، واضح؟ هذا هو ما يتعلق بكلام البزاري رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، ونقف عند هذا الموضع لنكمل إن شاء الله في المجلس القادم، ونبدأ إن شاء الله بقراءة الأسئلة والجواب عليها. هذا سائل يقول: بماذا يرد على فعل الحسين عبد الله بن الزبير؟ طبعا تحقيق مسائل التاريخ يعني يحتاج نظر واعتبار، وأنا قلت لك العبرة بالنصوص لا العبرة بأفعال المكلفين. الصحابة رضوان الله عليهم اختلف أهل العلم في حجية قول الصحابي، فما بالك بفعله الصحابي؟ هذا الكلام إذا لم يعارض النص، أما إذا عارض النص فلا قول لأحد في معارضة النصوص. ولكن مع ذلك أفعال الصحابة رضوان الله عليهم تحمل على أحسن المحامل رضي الله عن الحسين. وأنا قد قدمت لك بمقدمة مفيدة، قلت لك أنك لا تستطيع أن تحكم على الأحداث إلا بمعايشة العصر، فأنت عشان تحكم الأحداث وتصور عندك تصور كامل لما فعله الحسين عبد الله بن الزبير لابد أن تعيش العصر الذي عاش فيه الحسين وعاش فيه عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير في كلام كثير، أما الحسين في مسألة أنه خرج هذا لا خلاف فيه، يعني أن الحسين رضي الله عنه خرج لأمور وكذا وأشياء مبحوثة في التاريخ. أما مثلا عبد الله بن الزبير فبعض المؤرخين يقول أن الأمر استتب لعبد الله بن الزبير، وأن عبد الله بن الزبير ما خرج عبد الملك بن مروان إلى غير ذلك. لن نطيل في بحث هذه المسائل، لكن أنا أقول تحمل على أحسن المحامل، والصحابة رضوان الله عليهم نهوا الحسين عن أن يخرج إلى العراق، وهو اجتهد رحمه الله ورضي الله عنه، اجتهد اجتهادا هو مأجور عليه، وأفعاله تحمل على أحسن المحامل ونظن به خيرا، إنما خرج طلب الملك، إنما خرج غيره، وخرج يريد المصلحة، وخروجه كان يعني له تبعي يعني أمور كثيرة. نهى عبد الله بن عباس عن الذهاب للعراق، وظن أمور اجتهاد أن الأمر مستتب له في العراق وأنه قد بوي، لا غير ذلك من الأمور التي لا تستطيع أن تلم بها إلا إذا عصرت هذه المرحلة. هذا يقول إن طرق من قيل إن طرق ثبوت الإمامة بخلاف التغلب تؤول كلها إلى غر الناس وإقرارهم بذلك، كما جاء في فعل عبد الرحمن في ولاية عثمان. أنا قلت لك باب الإمامة باب تعظم فيه الأهواء، تعظم فيه الأهواء. فالآن كثير من الناس يحاول أن يتعسف في كثير من النصوص في كثير من القضايا ليوافق ما يعتقده من الهوى والباطل. لهذا أقوال الناس لا حد لها، أن بعض الناس الآن يقول لك إن ما حدث في سقيفة بني ساعدة إنما هو برلمان، يعني يتطاولون، وهذه ديمقراطية وأول ديمقراطية حدثت وأشياء كثيرة. لا تناظر الأمر هذا، لا تنظر إليه، وانظر إلى كلام أهل العلم ولا تبالي. هذا تعسف يعني عند رضا الناس. العلم استطلح وقالوا بالغلبة، يعني غالبهم وقارهم والقهر، قاهرهم دهر، ما لهم رضا، استتب له الأمر. يجي شخص يقول رضا الناس صحيح، ثم حتى الديمقراطية ما فيها رضا، من قال لك أنه الديمقراطية رضا؟ حتى اللي ينادون بالديمقراطية يرون أن الديمقراطية أصلا هي انتخاب، والانتخاب تغلب، مو تغلب بس، ما يتغلب على الناس بسيفة، تغلب عليهم بالصوت بالأصوات، لهذا يصير الفرق واحد، أليس كذلك؟ مع ذلك يصير هذا رئيس منتخب وهذا، فلا هذا من الكلام اللي ما لها. هذا يسأل عن مسألة الكلام في مسألة شرط إيماء شرط كمال. أنا أنصح الشباب أن لا يدخلوا في تفاصيل هذه المسائل، وأن يعتصموا بالجمل من قواعد أهل السنة، لأن هذه تعظم فيها الفتنة والكلام. كثير من الناس يتكلم في هذه المسائل وهو أصلا ما يفهمها، ما يعرف وش معنى الشرط وش معناه. فأنا أنصح الشباب أن يتلقوا العلم النافع ويتركوا عنهم بحث هذه المسائل. هذا يقول ما حكم الاستثناء في الإيمان لمن يقول أنا مؤمن ويزكي نفسه؟ قلنا أن إذا كان على وجه التزكية فالله عز وجل نهى عن تزكية النفس، تزكوا أنفسكم. يقول بعض من يحارب الدعوة السلفية يقولون بأن الشيخ محمد عبد الوهاب خرج على الخلاف العثماني، كيف يرد عليهم؟ فقلت لك ما قد قدمته لك سابقا، من عايش العصر هو الذي يعرف أن يجيب عنها مثل هذه الأمور. ومحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك كتب جملة من أهل العلم من المؤرخين وغيرهم بيان أن في هذه المسألة، وتم أقوال كثيرة. لا حاجة لا تستدل بأفعال الناس ولا بأقوال الناس، انظروا للنصوص. يقول كلام في كرامات الأولياء، وهل يمكن الولي أن يعلم بعض الأمور الغائبة عن كرامة الأولياء ثابتة، ولكن يعني مسألة الأمور الغائبة هنا والله لا أعرف مثل هذا الشيء يعني، لكن كرامة الأولياء ثابتة، لكن ليس كل ما خارق للعادة يكون كرامة، قد يكون حال شيطاني. ولهذا السلف رحمهم الله ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى لما قيل له لما جاء لمصر كان قيل له إن ليث بن سعد يقول لا تغتروا في الرجل ولو رأيتموه يمشي على الماء حتى تنظروه عند الأمر والنهي يعني عند النصوص. فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله تعالى لا تغتروا به ولو مشى على الماء أو طار في الهواء حتى تنظروه عند الكتاب والسنة. هذا يقول ما حكم إثبات الولاية بالتصويت والانتخاب, من حكم ما حكم من لم يرى انتخاب من قدم نفسه للولاية. أنا قلت لك يعني إذا كان هذا طريق للإمامة وحصلت به الإمامة وجب طاعته وحرم الخروج عليه, واضح؟ فهو من جملة المتغلبين. يقول أحسن الله إليكم أن من أدلة من كفر خارج أنه مستحل دماء المسلمين. أي مسألة لاستحلال هذا الأمر العظيم؟ والله أنا ما أفهم, بس أنا ذكرت ما أخذ أهل العلم, لعله قد يكون ما أخذ أهل العلم مسألة الاستحلال. أما النصوص فظاهرة في تكفيرهم. قال هل يعني نتمكن من إكمال الكتاب؟ إن شاء الله سوف نتمكن إن شاء الله من إكمال الكتاب بإذن الله, لأن أصل المسائل يعني بعضها أصلا سوف نمر عليها مرورا مع الوقت, لكن المسائل المهمة نقف عندها لا تحتاج بيان. وهذا يقول هل من إعادة الكلام في مسألة الاستثناء؟ إن شاء الله نعيدها. وهل معاوية خرج على علي رضي الله عنه؟ هل ما يقوم اتركوا عنكم المسائل هذه اللي ما يترتب عليها كثير فائدة. قلت لكم الصحابة رضي الله عليهم اشملوا أفعالهم وأقوالهم على أحسن المحامل, ولهذا من أصول أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة. لأجل ذلك لماذا؟ تكف عما شجر بين الصحابة, يعني ما حصل بين الصحابة الخلاف كف عنه, لا تبحث عن المسائل, ولا ترى الهواء يبغونكم تبحثون عن المسائل, خلوها اتركوها. هذا أصل. لماذا؟ لأنك ربما إذا بحثت هذه المسائل خذ منها الجمل, الجمل يعني القواعد والأساسات الأحداث فقط, واحمل كلامهم وطالهم على أحسن المحامل. لأنك إذا بحثت هذه المسائل وبديت تدخل في التفاصيل, كل مسألة رواية تاريخية تحتاج تحقق هذه الرواية ثبتت ولا ما ثبتت, ما تخرج بشيء, واضح؟ وربما رواية تاريخية في سندها رجل ثالث يوقع في قلبك شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, مثل علي رضي الله عنه أو معاوية, ذيك رواية كذبها شيعي مثلا في موقف معاوية رضي الله عنه, في موقف علي من عائشة رضي الله عنها, أو موقف معاوية من علي رضي الله عنه, فكف عن هذا. هل يسأل عن المظاهرات والإعصامات؟ أهل العلم المعاصرين ذكروا أن من صور الخروج المظاهرات والاعتصامات وما يتبع ذلك, هذه مبادئ الخروج. وهذا يقول كيف يجيب من يقول كيف أعرف كتاب البخاري كله صحيح؟ مو لازم أنك تعرف صحيح, المفروض أنك أنت تسكت عن مثل هذه المسائل وتقلد من هو أعلم منك. أئمة الحديث هم من أثنوا على صحيح البخاري وروا تقديمه. هذا يقول الدول التي لا تطبق الشريعة, أنا ذكرت لكم كلام الشيخ ابن عثيمين هل تعد دولة إسلامية, ذكرت قال أن الدول الإسلامية دار الإسلام تعتبر دولة مسلمة بسكانها لا بحكامها, إذا كان السكان والشوكة ظاهرة. قل من يرى تكفير تارك الصلاة هل يجوز له أن ينزل عليه الحكم؟ مسألة التكفير للأعيان لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. التكفير عند الأئمة بالإطلاق والتعيين, بالإطلاق والعموم لا بالتخصيص والتعيين, هذا هو التكفير عند السلف. يعني إذا تكلموا في حكم التكفير فإنهم يردون بالإطلاق, أما عند التخصيص والتعيين فإن هناك شروط لابد من تحقق الشروط في ذلك الشخص وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه بالكفر. ومن يتولى ذلك؟ من له مصلحة في الحكم, والقاضي والإمام الذي له القدرة على تطبيق شرع الله عز وجل على هذا الذي وقع منه هذا الكفر. يقول يقول أين يوجد كلام شيخ الإسلام لا يكاد يعرف طائفة خرجت. طبعا هذا موجود في مجموع الفتاوى. يقول شيخ الإسلام نقل اتفاق الصحابة على عدم كفر الخوارج. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى طبعا إذا كان هذا الكلام هو رأيه وليس ثم اتفاق. في بعض الأسئلة ما أستطيع إقراءها. يقول من كفر خارج كفر من كان في زمن الصحابة وكفرهم لما وقع عليهم من أحداث. هذا سبق الكلام عليه أن نقل عن علي رضي الله عنه طبعا الرواية من الكفر فروا هذه رواية لا تصح عن علي رضي الله عنه. يقول أنا أستطيع أن نقول أن في هذا الزمان هذا سبق ثبتت فيه الإمام بالانتخاب نظر المصلحة نقول لكم بأي طريق كانت. والانتخاب نوع من التغلب نوع من أنواع التغلب. يقول هل من تزوج ولكنه لم يطأ فهل يعتبر أنه قد حصل من الإحصان؟ لا ذكرت لك أنا عبارة الفقهاء الذي حصل منه الوطء. الخلاف الذي حكي فيه تغليب الخوف والرجاء ما الفرق بينه وبين خلافنا مع المرجع والصالح؟ يعني فرق بين الخلاف وبينه الكلام أن الإنسان لابد أن يكون بين الخوف والرجاء بس أيهما يغلب؟ واضح. بس هؤلاء غلبوا على وجه الإطلاق الخوف اللي هم الخوارج نظروا له ودوريك طائفة الأخرى غلبوا جانب الرجاء. يقول هل ما أدري اللي يدعونه الشيعة المهدي المنتظر هذا هم ليسوا أهل الإسناد هم يعمدون إلى ما ورد في الأسانيد عند أهل السنة فينزلونه على من يعتقدونه. أصلا جيل الروافض قائما على الكذب هم ما يعجزهم أن يكذبون. وهم كما ذكر بعض أهل التاريخ أن الحسن العسكري صار لا يولد له حقيق وهم يعتقدون أن الإمامة موروثة فانتحلوا له ولد وزعموا أنه اختفى في سرداب سامراء. سرداب سامراء الذي يزعمون هذا لا أقرب ما يكون إلى جحر فأر يعتقدون أنه اختفى فيه هذا المهدي المنتظر. يقول البعض يقول طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه ليس من أصول أهل السنة وإنما أدخل لمخالفة الخوارج في ذلك كما كمسألة المسح على الخفين فلا يبدع من خالف فيه وإلا لازم تبديع كل من خالف في مسألة فقهية. فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول باطل. السلف رحمهم الله ذكروا أن هذا أصل. يعني الإمام أحمد وجمع من أئمة تكلموا في رواية الحسن ابن صالح ابن حي المصري وتركوا روايته لأنه يرى السيف أنه يرى السيف وبدعوه. يجي شخص يقول أن هذه مسألة فقهية قد تكون المسألة يخالف في كلام الفقهاء المتأخرين. هذا مو بحجة كلام الفقهاء المتأخرين. ففي كلام الفقهاء المتأخرين ما يعارض العقيدة اللي يكون حجة من فقهاء المالكية والشافعية. واضح. حجة في كلام الأئمة المتقدمين اللي استقرت في أقوالهم السنة. هذا يقول ما معنى التنزيه؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا المقصود نفي الصفات الناقصة عنه سبحانه وتعالى. هذا يقول هل يقصد بتأخير الصلاة عن وقتها الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تأخيرها من أول وقتها أو إلى أن يخرج وقتها؟ أنا أظن أن اللي يقصد في رواية يميتون الصلاة. إماتة الصلاة لا تكون لماذا إلا بتأخيرها عن خروج وقتها. لهذا شيخ الإسلام بيّن أن الأئمة الذين يموتون الصلاة يخرجونها عن وقتها. وهذا قول من قال يعني حجة لمن قال بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بتركها بالكلية. ومنهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام تيمية قال أن الإماتة هنا إخراجها عن وقتها. هذا يقول هل يرى الإمام البردهاري بأن من خالف في بعض المسائل التي تقصير الصلاة في السفر أنه يخرج عن السنة؟ الذي أعرفه أنه ذكر هذه المسائل وهو ليس وحده الذي ذكر هذه المسائل، بل يذكر لك العلامات التي تفرق فيها بين السني والبدعي، ما نص على أن المخالف فيها أنه مخالف للسنة وأنه يبدع. إذا كان المرء يقول أنا مؤمن ويعتقد كمال الإيمان، هذا لا يصلح يعتقد كمال الإيمان، لأنه لا يعرف، لا يعرف هل أدى كل الواجبات وانتهى عن كل. يقول هل من يرى كفر الخوارج يحكم على أعيانهم؟ هذا كما ذكرت لك الكلام العام ليس كالكلام الخاص، أن الخوارج اللي يقولون بكفرهم يعاملونهم بالظاهر على أحكام الظاهر، لكن على التعيين هذا هذا يحتاج تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يكون معهم وهو قام به قائم من القوائم التي لا يكفر لأجلها، لكنه إذا قلنا بكفرهم فإننا نعاملهم معاملة ما ورد عن السلف. ولا شك يعني أما القتالهم فهذا لا، باتفاق أنهم يقاتلون، وإبادتهم هذا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني إبادة، لأن هذا هذه العقيدة ما يصلح مع الحوار ولا يصلح مع ما يصلح مع الإثناء الذهاب قطع، ما يصلح مع الحوار ولا المناقشة الآن خلاص، هذا والعياذ بالله. طبعا اللي يقول يعني بالنسبة للأمور هذه يستبصر في الواقع والأحداث يعرف من هم هؤلاء. الترجيح في مسألة الخوف والرجاء ذكرته لك، الإنسان يغلب في حال الصحة جانب ماذا؟ الخوف، ويرجو، مو معنى ذلك إنما لكنه يغلب جانب الخوف، وإذا نزل به الموت أو قرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.